فعندما نسأله فما هي الزيادة التي في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه؟ أبا عبد العزيز الحوقلة عند سماع الحيعلتين، فإذا حيعل حوقلة المستمع، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت. هذه الزيادة من طريق من؟ ها، من فيها؟ نعم فيها مبهم. لماذا أعرض عنها الإمام مسلم ولم يخرجها وأخرج حديث عمر الذي فيه الحوقلة عند سمع الحيعلة؟ نعم، لأجل هذا المبهم، أنه ليس على شرطه لوجود المبهم. ولماذا أعرض البخاري عن حديث عمر الذي أخرجه مسلم؟ عند من؟ مسلم أعرض عن حديث معاوية لأن الزيادة التي فيه ليست على شرطه من طريق مبهم، والبخاري أعرض عن حديث عمر وفيه الحوقلة عند سمع الحيعلة. لماذا أعرض عن حديث عمر البخاري؟ لا مو عندك، عند غيره، لا مو عندك، عند الجماعة اللي هنا. يا جماعة عندكم السؤال هذا؟ طيب عند هؤلاء، تفضل. كيف؟ ارفع صوتك الله يحفظك. لا مرفوع، حديث مرفوع. عند من؟ يا جماعة قرأنا هذا من شرح الحافظ رحمه الله عن الفتح، شرح الفتح للحافظ. أما عندك، عند غيرك، أنت تسأل كثيرا، تفضل. لا اللي عندنا ذكره هنا، هات يا عبد العزيز، للاختلاف في الوصل والإرسال أعرض عنه، قال وإنما لم يخرج البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله. أحسنتم. فالبخاري أعرض عن حديث عمر للاختلاف الحاصل فيه في وصله وإرساله، ومسلم أعرض عن حديث معاوية للإبهام، إبهام الرجل. فهذه فائدة تحفظ يا أخوان، هذا علم، فينتبه الطالب لما يقرأ. أحسنتم. ولكن كما قال الحافظ الأخير، لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدا، ولكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدا. فإذا هذا ثابت، الحوقلة ثابتة عند سماع الحيعلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من باب الخاص العام أو المطلق المقيد. فعند الحيعلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. ومنهم من قال يقول هذا تارة والآخر تارة أخرى، ومنهم من قال بالجمع بينهما وفيه نظر. وهذه الفائدة أيضا تضاف للمعلومات، لكن إذا انضم أحد الحديثين الآخر قوية جدا. وفي الباب عن الحارث بن نوفل الهاشمي وأبي رافع جيد أيضا ما يضم، أنه أيضا جاء في الباب ما فيه الحوقلة عند سماع الحيعلة. وعن أنس أيضا في البزار وغيره. هذا هو الحاصل، أن الحوقلة ثابتة عند سماع الحيعلة، ويتقيد الإطلاق الذي في حديث أبي سعيد، أو العموم في المثلية الذي في حديث أبي سعيد، فيحمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد، أو المبهم على المفسر أو المفسر إذا قيل بالإبهام. هل يتابع المؤذن نفسه إذا قال الله أكبر الله أكبر؟ يقول الله أكبر الله أكبر. أم هذا خاص بالمستمع؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فهل يتابع المؤذن نفسه؟ عرفنا أن المستمع يتابع المؤذن ويقول مثله. الحنابلة يرون أنه يجمع بين الأمرين، بين الألفاظ التي يأتي بالأذان ومتابعة نفسه أيضا، فلا بأس أن يتابع نفسه عند الحنابلة، والصحيح أن هذا خاص المستمع. وأما هو لا يتابع نفسه، ولا يقول مثل ما يقول نفسه، لا يقول مثل ما يقول، وإنما هذا للمستمع وليس له. والحنابلة يرون أنه يقول مثل ما يقول، والحديث به إذا سمعتم المؤذن. فعندما نسأل أيضا هذا الحديث يستفاد منه فائدة في المثلية، ما هي التي ذكرها الحافظ؟ ذكر فائدة في المثلية عند من؟ عبد الغني، أنها لا تقضي المساواة من كل جهة. أحسنت. والحافظ مرتضى هذا رحمه الله. فما هو الدليل الذي استدل به الألباني رحمه الله على تأييد قول الجمهور أن إجابة المؤذن ليست واجبة؟ تفضل. نعم، ما جاء عن الصحابة أن عمر كان إذا ارتقى المنبر فإنهم يتحدثون فيما بينهم، المؤذن يؤذن، إذا جلس عمر على المنبر المؤذن يؤذن، يتحدثون فيما بينهم، فإذا قام للخطبة سكتوا. قال فهذا فيه دلالة على أن إجابة المؤذن ليست بواجبة، وهذا هو الصحيح، أن إجابة المؤذن ليست واجبة، ولكن تتأكد ويستحب جدا أن يجيب المستمع المؤذنة، هذا يستحب. والحافظ ذكر دليلا على هذا، دليلا لقول الجمهور، نعم، حديث الذي في مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، قالوا ما أجاب مثل ما قال، فلما تشهد قال خرج من النار، وهذا كما تقدم الجواب عنه، في احتمال أنه أجاب ثم قال هذا، أو قال هذا ثم أجاب، ففي احتمال، لكن ما جاء في الأثر عن السلف أنهم كانوا يتحدثون والمؤذن يؤذن، هذا يدل على أنه ليس بواجب، يعني إجابة المؤذن ويقول الشخص مثل ما يقول، لكن يتأكد كما تقدم. قال رحمه الله: باب الدعاء عند النداء. قال حدثنا علي بن عياش، عند من؟ علي بن عياش الألهاني، قال في التقريب ثقة ثبت. قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة، وهذا يتكرر معكم، اسم أبي شعيب بن أبي حمزة، ما اسم أبيه؟ دينار. وما كنيته؟ أبو بشر. أحسنت، وهو حمصي. عن محمد بن المنكدر، وهذا أيضا يتكرر معنا، وهو رجل صالح، محمد بن المنكدر أبو عبد الله القرشي التيمي المدني، وهو رجل صالح، كان يقوم الليل حتى أشفقت عليه ابنته، أشفقت عليه أمه فقالت: يا بني أريد أن أراك يوما نائما، فقال: يا أمه إن الليل يأتيني ويهولني، أي أهوال فيه، فليجعل يرقد، رحمه الله تعالى. فهو عابد معروف بالعبادة ومعروف بالصلاح رحمه الله. والده خال عائشة المنكدر، خال عائشة، وكان بكاء رضوان الله رحمه الله تعالى، قرأ قوله جل وعلا: وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بكاء رحمه الله، وهي آية عظيمة والله، وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وأبكى بها أيضا كذلك غيره لما سمعها منه، وقد جيء به لإسكاته، لأنه ما سكت، يبكي حتى جيء له ببعض من يسكته، فذكر له هذه الآية التي أرى، يعني خوفته وجعلت عن الحال والصفة التي ترى، فبكى معه، كلاهما بكى. ونسأل الله العافية. ونحن والله تمر علينا آيات عظيمة، ما في قطرة يا جماعة تخرج منا، ما ندري ليش هكذا، والله أنها آيات تهز الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ونحن ما فيش، يعني نحتاج نعالج أنفسنا، كما ذكرنا أخونا الشيخ عبد الله في القيام، تمر آيات، لا أئمتنا يبكون ولا نحن نبكي، ربما لو بكى أئمتنا بكينا بعدهم، لكن ما فيش، ما يبكون، لو يبكون أحسن، يحاولون يعني تباكون يتدبرون يتمعنون الآيات، لعل ذلك يؤثر في المستمع، يؤثر في المستمع، فله تأثير القرآن. ونسأل الله أن يعفو عنا، حق أننا نسأل الله العافية والسلام. وهذا لا شك له أسباب يا أخوان، عدم تأثر بالقرآن له أسباب، ومن أعظم تأثر هو العمل، ما هو باللازم أن يبكي، لكن العمل يدل على تأثر الشخص، أنه يسمع آيات الربا يبتعد عن الربا، يسمع آيات الزنا يبتعد عن الزنا، آيات النواط، آيات المعاصي التي فيها التحريم، يعني تحريم المعاصي يبتعد، هذا تأثر بالقرآن. وإلا كم من بكاء يبكي وهو بعيد جدا عن التأثر الحقيقي. ولكن البكاء جيد، درج عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تلا هذه الآية في قيام ليله يبكي حتى بل لحيته، ثم بل الثرى عليه الصلاة والسلام، ثم جيء إليه أو جاء بعض الصحابة إليه، أو عائشة دخلت عليه وهو يبكي فقال: أنزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. آية عظيمة، إن في خلق السماوات والأرض ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، فكان يبكي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصديق كان يبكي إذا قرأ القرآن، وهكذا عمر قرأ سورة يوسف وبكى، وحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يبكون إذا قرأوا القرآن، ورسول الله قرأ عليه ابن مسعود القرآن وبكى، عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. الحق أننا نحتاج أن نعالج أنفسنا يا أخوان، نعالج أنفسنا، هناك أسباب تجعلنا لا نتأثر، نحتاج أن نعالج أنفسنا بقدر الاستطاعة. وأعظم يا أخوان العمل بالقرآن والتأثر بالقرآن هو العمل، أو أعظم التأثر بالقرآن هو العمل، أن الشخص يعمل. إذا سمع الآيات التي فيها الحث على الطاعة أقبل على طاعة الله، الحث على أو سمع الآيات التي فيها النهي والنهي عن المعاصي، النهي عن المعاصي وكذلك أيضا التحذير من اقترافها يبتعد عنها. هذا متأثر بالقرآن وعامل بالقرآن. أما بكاء ربما يبكي ولا يعمل، هذا ما ينفعه. فالحاصل ذكر من البكائين وهم كثر رحمهم الله. قال عن محمد بن المنكدر عن جابر: ماذا يقرب لعائشة؟ ها، والده خال عائشة، أحسن. عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهو دعاء عظيم. وقوله من قال حين يسمع النداء، في احتمال كما يقول ابن رجب رحمه الله أن الدعاء يقال أثناء النداء، يقوله أثناء سماع النداء والمؤذن، واحتمال آخر أنه يقوله بعد الفراغ، بعد فراغ المؤذن من أذانه يقوله، هذا هو الصحيح أنه يقول ذلك بعد فراغ المؤذن، لحديث عبد الله بن عمر عند مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوني الفضيلة فإنها منزلة لا تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فهذا يدل، حديث عبد الله بن عمر يدل على أن هذا الدعاء يقال بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبعد فراغ المؤذن، فتصلي على رسول الله إذا سمعت النداء أجب مثل ما يقول، فإذا انتهى المؤذن صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاتك على رسول الله تقول هذا الذكر. فإذا هذا الذكر يقال بعد الفراغ ولا يقال في أثناء الأذان. بقي هل هناك ذكر يقال في أثناء الأذان أم ليس هناك ذكر؟ نعم، هناك ذكر يقال في أثناء الأذان، وهو أن الشخص إذا سمع، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع أشهد أن لا إله إلا الله، أو حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد رسولا، غفر الله له أو غفر له. فهذا يقال في أثناء الأذان وليس بعد الأذان، رضيت بالله ربا، ثم قبل ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهذا الذكر يقال أثناء الأذان، والأذكار الأخرى المتابعة تقال في أثناء الأذان، وما بعد الأذان يقال هذا الذكر والصلاة على رسول الله. قبل ذلك يصلي على رسول الله ثم يقول هذا الذكر، والمتابعة تقدمت. بقي هل هناك ذكر يقوله الشخص في أثناء الأذان؟ نعم نعم هناك ذكر، وهو دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص أن الشخص إذا سمع المؤذن يؤذن ووصل إلى قوله هذا هو الصحيح، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر هذا رضيت بالله ربا والإسلام دين، هذا موضعه يقال أثناء النداء. طيب أين موضعه؟ قال الشيخ ابن عثيمين موضع هذا الذكر بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أتى بالشهادتين قال هذا الذكر، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله. والدليل على أنه يقول بعد الشهادتين ما جاء في بعض الروايات بعض رجال السند أنه قال إذا قال المؤذن أو إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال إذا سمع أحدكم المؤذن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله هكذا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقوله بالعطف وأنا أشهد أن لا إله إلا الله هذا لا يناسب إلا قوله إيش؟ قوله بالعطف وأنا أشهد أن لا إله إلا الله هذا يناسب إيش؟ يناسب أن يأتي به بعد الشهادتين، يناسب أن يأتي به لأن العطف يقتضي المناسبة كما هو معلوم. فإذا قول القائل في أثناء الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله لا يناسبه إلا أن يأتي به بعد إيش؟ بعد الفراغ، فراغ المؤذن من الشهادتين، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الشهادتين، ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهذا اختيار العثيمين، وكذلك العباد تابع أيضا العباد على هذا الاختيار، وأنه يأتي بقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بعد الفراغ من الشهادتين في أثناء الأذان، فإذا فرغ المؤذن من الشهادتين قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذا هو الصحيح والله أعلم، لأن العطف يقتضي هذه المناسبة. فإن رواية ابن رمح رحمه الله أحد رواة الحديث رواة أسانيد الحديث قال من قال لفظ الحديث وهو رواية هذا الرجل من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ذلك رضيت بالله ربا إلى آخره، فمناسبة العطف تقتضي أنه يأتي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا أن يقول بعد فراغ المؤذن من الشهادتين. هذه هي المناسبة، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واختيار العباد، ونحن نغفل عن هذا الذكر يا أخوان الذي يقال أثناء الأذان، نغفل عنه، نأتي بالمتابعة الله أكبر إلى آخر ذلك، ونأتي أيضا بهذا الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة نأتي بالصلاة على النبي، كثير منا أنا عن نفسي أتي بهذا وأتي بهذا الذكر، لكن المتابعة أو القول هذا الذكر في أثناء الأذان نغفل عنه. فإذا نحرص على هذه السنة أن الشخص يقول هذا الذكر في أثناء الأذان بعد الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا إلى آخره، يقوله بعد شهادتي المؤذن، فإن فيه أجرا عظيما كما سمعته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره غفر له ذنبه، غفر له ذنبه من قال ما تقدم غفر له ذنبه، فنحن نحتاج إلى غفران ذنوبنا. لا ما تفوت إن شاء الله، اختصر هي من المتابعة هذه أشهد لا إله من المتابعة، وهي من المتابعة لكن ما تابع لفظ لفظا، خلى انتهى من ترك ينتهي من الشهادة ثم قال أنا أشهد لا إله إلا الله إلى آخر رضيت بالله ربا، ويعود إلى إيش؟ إلى المتابعة، يجمع بين هذا وهذا ويعود إلى المتابعة، فما تفوت إن شاء الله المتابعة، ما تفوت بإذن الله ما تفوت. فالحاصل يحرص عليه، وإن تركه أحيانا للمتابعة كما قلت هذا شيء آخر، لكن والله أعلم ما تفوت به المتابعة، فهو ذكر عظيم نغفل عنه. فأين موضعها أيها المتأخرون هذا الذكر؟ عرفنا أنه يقال ذكر بعد الأذان وعقب الأذان، وقبل هذا يؤتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. لكن بقي المسألة التي ذكرناها، هل هناك ذكر يقال في أثناء الأذان عند المتأخرين؟ هذا ما عندكم، احتاج النظارة السوداء هذه، أنا أفضيين من رمضان ما طلعناها، جاز لها عند من؟ عندك صبري. نعم أحسنت. ما هو الذكر هذا؟ إلى آخره، إلى قوله رضيت بالله ربا وإسلام دينا. أحسنت أحسنت. وأما ألفاظ هذا الدعاء الذي ذكر البخاري فهي ألفاظ عظيمة، نقرأ كلام الحافظ عليه رحمه الله. قال رحمه الله: قوله رب هذه الدحي الدال. زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن علي بن عياش: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة. وهذه الزيادة لا تثبت من طريق علي بن عياش به، وفي آخره هذا الذي سمعته أيضا في آخره: لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. فهناك زيادات نبه عليه العلامة الألباني وأنها لا تثبت. الزيادة الأولى هذه، وهي قوله اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة، هذه لا تثبت. تفرد بها علي بن عياش، خالف عشرة أو نحو ذلك خالفهم. فهذا اللفظ تفرد به علي بن عياش عن محمد بن عون الطائي، والجماعة رووه عن ابن عياش ولم يذكروا هذا اللفظ اللهم إني أسألك. هذه زيادة لا تثبت. وهناك زيادة في آخر الذكر: إنك لا تخلف الميعاد. هذه أيضا زيادة لا تثبت من طريق هذا الرجل نفسه، من طريق علي بن عياش عن محمد بن عون، فهي غير ثابتة. وهناك زيادة أيضا: والدرجة العالية أو الرفيعة. والدرجة الرفيعة يأتي بها بعد قوله آتي محمد الوسيلة والفضيلة، يقول والدرجة الرفيعة. هذه أيضا لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث زيادات، وبقي زيادة رابعة: آتي محمد، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، يقول قبل محمد سيدنا محمد. فلفظ سيدنا لا يثبت، فهي من الزيادات الشاذة. فمن يعيد هذه الزيادات التي جاءت في هذا الذكر ولا تثبت، نبه عليه العلامة الألباني في الإرواء، فمن يعيدها زيادات في هذا الذكر لا تثبت، نبه عليها بعض أهل العلم. نعم أحسنت. الدرجة الرفيعة، ويقولها بعد الوسيلة والفضيلة، يقول والدرجة الرفيعة، هذه لا تثبت. أحسنت. إنك لا تخلف الميعاد في آخر هذا الذكر أيضا لا تثبت من طريق علي بن عياش. أحسنت. شل بها عندكم يا الله. طيب أنا ما أعرف أن هذا. أحسنت. بقي أيضا عند من؟ نعم أحسنت. اللهم أن يسألك بحق هذه الدعوة التامة، لا تثبت هذه الزيادة من طريق علي بن عياش أيضا، وأيضا عبد الرحمن عنده آتي سيدنا محمدا، فلفظ سيدنا لا يثبت، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. فينتبه الشخص لهذه الزيادات التي هي لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. زيادتان شد بها علي بن عياش وهو ثقة، تفرد بها عن محمد بن عون الطائي. يعني تابعني ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص. من أين نبدأ نقرأ؟ ثلاثة والرابعة وإلى آخره خمس. نعم. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أزهدك فينا في إجابة المؤذن خمس سنن. قال: في إجابة المؤذن خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اشتمل حديث عبد الله بن عمر على ثلاثة منها، والرابعة أن يقول ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. والخامس أن يدعو الله بعد إجابة المؤذن وصلاتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالي له الوسيلة، لما في سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله: قل كما يقول المؤذن، فإذا انتهيت فسل تعطاه. أحسن. من أخير. قال فهذه خمسة عشر أو 25 سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون، ومنها سنن الأذان. كم سنن يا أخوة من الأذان؟ 5 ذكر رحمه الله تعالى. فحديث عبد الله بن عمر اشتمل على 3، في حديث سعد بن أبي وقاص 1، وأيضا زاد 1. فهذه السنن نقصر فيها الحق، ولا سيما الدعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، هذا تقصير عندنا فيه ونغفل عنه، مع أنه يمر علينا لكن نغفل عنه. قد جاء الوقت صح، نقرأ إن شاء الله الفوائد التي تتعلق بشرح الحديث من الحافظ بعده في وقت آخر، ونخوض الضيوف إن شاء الله بعد الصلاة إلى غرفة الضيوف، حياهم الله ومرحبا بهم أهل شبوة، وهم من أوائل الذين جاءوا إلينا أهل الرضوم يا أخوان، من أوائل الذين رحلوا إلى هذا المكان وفرحنا بهم، جاءوا مع الأخ سند، مجموعة منهم، منهم من لا زال يطلب العلم، ومنهم من ذهب ولا زال على خير، لا زال على سنة وعلى خير، فهم من أوائل إخواننا الذين جاءوا إلى هذا المكان، حياهم الله ومرحبا بهم وأهلا. وهذا المكان بدأنا بأربع نفر فيه، أراد الله خيرا، الأمور لله سبحانه وتعالى، بأربع نفر جاءونا من جهة المكلا وخمسة، وكنا نتنقل بهم إذا في ضيافة أو في شيء، مساكين 4 نفر، وبعد ذلك يسر الله بهذا الجمع الذي أنتم عليه، نسأل الله أن يحفظه من عين الحساد، فإن الحساد يا أخوان تعلمون شأنهم مع هذا الخير، فلا يحبون أن يستقر خير لأهل السنة وأن يبقى خير لنا، لكن الله سبحانه وتعالى ولله الحمد من ورائه محيط ويدافع عن خيره، فالدعوة دعوته والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أسباب أقامهم الله للدفاع عن سنته، مع كثرة من تعلمون من المحاربين لها ومن المزهدين فيها ومن المزهدين في أهلها. فعلى هذا نحتاج يا أخواني إلى ما نكرره من تكاتف، نحتاج أن نتكاتف أكثر وأكثر، وأن نترك هذه الأمور التي تعرقل سيرنا، نتركها جانبيا، والله ما تنفعكم، والله هذه الأمور، هذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم في هذا، وإيش الفائدة؟ الشيطان هو الذي يريد هذا، ولا سيما الكلام في السني، أنا ما أحب الكلام في السني صدق، أما المخاذيل هؤلاء ما يسكت عليهم، أما الكلام في السني والله ما يصلح يا أخوان، كلام في أخ سني وعلى خير وعلى نفس السير الذي أنت عليه، عنده بعض الأخطاء يحتاج يصبر عليه، يدعى برفق ولين، ولعل الله سبحانه يشرح صدره لهذا الخير الذي أنت تريد إيصاله إليه، والحمد لله رب العالمين.